أن فيه إلزام إلزام المكلف نفسه بما لم يلزمه الله عز وجل فيقع في حرج، أحيانا يقع في حرج. ومما يلي التحريم أيضا أن بعض الناس يستعمله كشرط لله تعالى على جلب نعمة أو دفع نقمة، كأن الله تعالى لا يرحمك بذلك إلا بالنذر بشرط. فإن بعض الناس يوجد عنده مريض مثلا يقول إن شاء الله مريضي لأفعلن كذا وكذا، هل معنى ذلك إن الله ما يشفي مريضا ولا يمن عليك بهذا إلا بشرط؟ هذا بالحقيقة فيه نوع من سوء الأدب مع الله عز وجل. يوجد بعض الناس مثلا يفشل بالامتحان ويقول لله علي نذر إن نجح لأفعلن كذا وكذا، هذا أيضا معناه إنك ما إن الله ما يمنع عليك النجاح إلا إذا أعطيت الشرط. فلذلك أنا أميل إلى القول بتحريمه وأنه يحرم أن يفعله. فإذا قال قائل كيف تحرمونه وأنتم توجبون الوفاء به؟ هذا تناقض، شيء يجب الوفاء به وأنتم تحرمونه، نقول نحن لا نحرم الوفاء به إنما نحرم فعله، كما أن الطهار يحرم ويجب وتجب كفارته، تجب كفارته، فلا مانع من أن يكون الشيء ابتداء محرما وما يترتب عليه من اللوازم يكون واجبا. ثم إننا نرى ما أكثر الذين يندمون على النذور، يندمون ويحبون أن يتخلصوا بما يستطيعون. وحرمة النذر إن فإن حصل كذا لا يصومن كل اثنين وخميس، هذا لا شك في يوم من الأيام سوف يجد ذلك ثقيلا عليه وصعبا عليه. فمن ثم القول بالتحريم أقوى من القول بالكراهة فقط، وليس أن طلبة العلم يبثون هذا الوعي بين الناس حتى لا يحرج الناس أنفسهم بهذه النذور. إذن الله كفى مدح الموقين بالنذر. مدح الموقين بالنذر، ما هو النذر؟ هل هو النذر هذا أو النذر كل طاعة واجبة؟ لأن ما ذكر في الحج قال ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم، مع أن الحجاج ما نذروا النذر المعروف هذا. ثم كما قلت لك يمدح الوافين بالنذر لأنه يجب الوفاء به، ولا يلزم من وجوب الوفاء به أن يكون ابتداؤه ممدوحا. ولهذا قال يوفون بالنذر ولم يقل ينذرون، وفرق بين هذا وهذا. طيب اقسام الصحيح، النذر ينقسم إلى قسمين، نذر غير صحيح ونذر صحيح. فالنذر غير الصحيح كنذر الصغير مثلا، فإن الصغير لو نذر فإنه لا ليس بصحيح نذره، لأن من شرط النذر أن يكون النابع مكلفا بالغا عاقلا، لأنه التزام، والصبي لا صح من الالتزام. الصحيح من خمسة أقسام، أولا مطلق فتجب فيه الكفارة. ايش معنى مطلق؟ يعني ان يقول الانسان لله علي نذر بس ولا يتكلم باكثر من هذا، هذا يسميه العلماء نذرا مطلقا، لانه غير مقيد بشيء معين ففيه الكفارة، اي كفارة اليمين، فيه كفارة يمين. وكفارة اليمين سبقت لنا في الدرس الماضي. الدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده حسن بأنه قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، كفارة إذا لم يسمى يعني ما عين فإنه يكون كفارته كفارة يمين. طيب الأول المطلق تجب فيه كفارة يمين للدليل إذا أشرنا إليه. ثانيا نذر اللجاج والغضب فيخير بين فعل المنذور وكفارة اليمين. نذر اللجاج والغضب، اللجاج من الملاكية وهي المخاصمة، والغضب الذي يكون سببه غضب الإنسان. وتعريف نذر اللجاج والغضب يقولون هو الذي يقصد بنذره التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع. التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع. وش من هذا نجيد الذي يقصد التصديق؟ مثل أن يقول اي نعم يقول إن كان الواقع بثلاث من الكرب أنا أربح ناقة. طيب هذا قصد التصديق، يعني أن يحمل الناس على تصديقه. أو يقول مثلا لإنسان آخر إن كان ما ذكرته صحيحا ولا كذبا؟ كذبا. أو كذبا يصدق ولا يكذب؟ كذبا. طيب ما حد نشوف المثال. إن كان ما تقوله صدقا فعلي نظر أن أذبح ناقة. هذا أراد التكذيب ولا لا؟ والتصديق إن لم يكن كذبا فكذب، فهذا تصديق. إذا قصد الحث مثل أن يقول إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أذبح بعيرا. نعم، إن لم أكلم فلانا فلله علي نذر أن أذبح بعيرا. فهذا حكمه يخير بين فعله في المنذور وبين كفارة اليمين. قال إن لم أكلم زيدا فلله علي نذر أن أذبح بعيرا. نقول بالخيار الآن بين إيش؟ أن نتكلم زيدا أو الغضب أو أذبح البعير. وكذلك إذا قصد المنع، إذا قصد المنع مثل إن كلمت زيدا فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، فهذا يقصد منع نفسه ولا يقصد أن يتقرب الله بذلك البعير. فيخير بين الأمرين. مدحت الذين ينذرون، مدحت الذين يوفون بالنذر، ولا شك أن الوفاء بالنذر بعد التزامه إنه محمود. طيب ما هي عقوبة ما ذكر الله في قوله ومنهم من عاهد الله؟ نعم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله سخروا به وتولوا وهم العقوبة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلق الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. واضح هنا العقاب لا شك أنه بسبب أنهم تولوا وهم معرضون بعد أن التزموا بذلك. ولهذا قال بما أخلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. طيب أقسام النذر الصحيح. نعم، ونذر العقل. الله يطول لجنة. سلام أو المنع. طيب إن يقصد التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع. فالتصديق أو التكذيب في الخبر والحث أو المنع في العمل. طيب وش مثال عبد الرحمن ما قصد به المال؟ أو يقول لله علي نذر ألا أفعل كذا أو أن أفعل كذا. فهذا القسم له صورة ثانية. صورة أن نقول لله علي نذر أن أفعل كذا، وغرض بذلك الحد. أو يقول إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أفعل كذا، قصد أيضا المنع. ففي الصورتين يكون أيضا حكم اليمين.

لأن لورود ذلك في حديث في السنة، لكن الآن ما يحصل من تفريجه فترى من مؤجله إلى ما لغا. إنما في أحاديث السنة تدل على وجوب كفارة اليمين، ولأن الرجل لو أقسم على أن لا على أن يفعل هذا المحرم لم يفعله وتلزمه إيه؟ الكفار، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فالخامس نذر الطاعة فيجب الوفاء به مطلقا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولأن الرسول ولأن الله تعالى عاقب الذين لم يوفوا بنذورهم بماذا؟ بالنفاق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. طيب نذر الطاعة هل هو مشروع ولا له حكم السابق؟ يعني لو قال الله على نذر أن يصلي ركعتين مشروع؟ لا، إما مفروض أو محرم على الصلاة السابق. ولهذا قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. وهذا طاعة، أقسموا إنهم يفعلون. فقال الله تعالى: قل لا تقسموا طاعة معروفة. الإنسان منه براح يطيع الله إلا إذا نذر، ما صار مطيعا لله. فالحاصل أن نقول نذر الطاعة يجب الوفاء به مطلقا بأي حال من الأحوال، وهو ينقسم إلى قسمين: قسم مطلق وقسم مقيد. فالمطلق أن يقول لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام مثلا، ما يضيع بشيء. والمقيد أن يعلقه على شخص من بالصورة الصالحة. النذر المعلق مثل أن يعلقه بشفاء المريض، يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر كذا وكذا، إن نجحت فلله علي نذر كذا وكذا. وما أكثر الذين ينذرون على النجاح لا سيما في النساء، يظنون أنهم لا ينجحون إلا إذا نذروا، أو يكون مريض تأخر برؤه فيظنون أنه لا يشفى إلا إذا نذر. وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي فضله من يشاء، ولم يجعل الله النذر سببا لحصول الفضل، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير، فليس هو سببا لإتيان الخير. ولهذا نقول إنه محرم ولا ينبغي، بل إنما تسأل الله من فضله أن يهيئ لك النجاح، وتسأل الله من فضله أن يزيل عنك الألم وما أشبه. إنما على كل حال هو ينقسم إلى قسمين: نذر الطاعة إما مطلق، مثل أن يقول كم لا نذر أن أصوم شهرا أن أصلي ركعتين، وإما مقيد معلق بشرط، مثل إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهرا مثلا. طيب لو نذر أن يصوم السنة أو الدهر، لو نذر أن يصوم الدهر هل يأتي بنذره؟ لا، ما لأن صوم الدهر ليس بطاعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: أنا أصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس منه. لو نذر أن يصلي ركعتين في الشمس حافر الرأس في الهاجرة وقت الصيف، يجب أن يصوم لما يجب؟ لا يجب. يصلي ركعتين لكن في الظل، وهل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لأنه خالف النذر في صفته، أو لا يكفر لأن ذاك نذر ليس مستقلا بل هو صفة في عبادة وهو صفة غير مشروعة فيلغى فرق العبادة المشروعة؟ في خلاف بين العلماء والمذهب أنه يكفر من الخاطئ لأنه خالف النظر في صفته. فلما لغت الحجة في إلغاء الشرع لها وجب أن يكفر كفارة يمين. على أننا نقول كل هذه الأشياء إنما تقع في الغالب من إنسان فتيه أو من إنسان مثلا يعني أحمق ما يمكن صفته، وإلا كيف ينظر أن يصلي في الهاترة حاسر الرأس في الرمضة؟ حد ما حد يفعله إلا إنسان فتيه. إنما لو فرض أنه وقع هذا يقول ما يمكن أن تعذب نفسك، لأن الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولكن عليك أن تصلي الركعتين لأنها طاعة، لكن على وجه مباح، وتكفر كفارة يمين لاختلاف الصفة. عندنا يقول إلا إذا نذرت الصداق إلا إذا نذرت صدقة بما يزيد على ثلث ماله فإنه يجزئه ثلثه زي الثلث. إذا نذرت صدقة بما يزيد على ثلث المال، مثل أن يقول لله علي نذر أن أتصدق بنصف مالي أو بمال الجزء فإنه يجزئه الثلث، لأن ذلك جاءت من السنة. فإن أبا لبابة بن المنذر نذر حين تاب الله عليه أن ينخلع من ماله صدقة إلى الله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الثلث، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بثلثه ولم يلزمه بكفارة يمين. والفرق بينه وبين ما ذكرناه آنفا في مسألة الصلاة في الرمضاء وشبهها أن هذا القدر يجزئ عن الكل إجزاء مطلقا بنص الحديث، فلما كان يجزئ عنه حل محله فكأنه وفى بنذره، كما نقول في الرجل المسلم إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس سراويل، وعليه كفاره ما عليه شيء لأن السراويل قام مقام الإزار، بخلاف من احتاج إلى تغطية رأسه فإنه يغطي رأسه ولكن عليه الفدية، أو من احتاج إلى حلق رأسه فإنه يحلقه وعليه الفدية. هذا هو أقسام النذر العام. وفي نذر التفاصيل أيضا ينبغي أن تراجعوها كله مطولا لأنه مهم ويقع كثير من الناس. أليس الجزء من الإنسان الجميل؟ نعم. إذا كان رسول قد يجزئه، إنما يقول حرام عليك أن توفي بما نذرت، لكنه يجزئ في هذا، فهذا من باب تصديق العبد أنه يجزئه من الصدق. ثم صار كتاب القضاء، وكتاب القضاء مهم بالنسبة لكم لأن النظر أن تكونوا قضاة. نعم. لا لا نسأل الله تعالى، لأنكم الحمد لله ما عندكم من العلم ما ليس عند غيركم، وعندكم شرع من الدين وحسبكم الله ما ليس عند غيركم. إن نرجو إن شاء الله أن يسمحون لكم بدخول سلك القضاء لعل الله أن يشاء. نعم نخليه ثم رانا غايبين نقف عليها شيء كم بيجي بس؟ جرب. طيب أنا حبل ما قصهم هل مكتبين؟ ما أقدر فيها خلاف، وأن صحيح أنه مكتب للحياة الذي أصدق إليه، وإن كان فيه النظر. نعم. كتاب القضاء. القضاء في اللغة يطلق على عدة معاني، منها الفراغ المستجد فراه من الشيء. ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. ومنها الحكم بالكيف. ومنه قوله تعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه. ومنها ايضا وفاء الشيء. وفاء الشيء وهذا مثل ان يجد قولهم قضى الرجل دينه. فيطلق على عدة معاني لكنها في الحقيقة كلها ترجع إلى معنى يدور حول الحكم بالشيء. لأن قضاء الدين حكم بالبراءة، والفراغ من الشيء حكم بالانتهاء، والأمر بالشيء حكم بفعله. ولهذا نقول إن تعريفه في اللغة له عدة معاني كما وصلنا إلى بعضها. أما في الشرع فإن تعريف القضاء هو بيان الحكم الشرعي والإلزام به، بيان الحكم الشرعي والإلزام به. وبعض المذيل في هذا فيقول وفصل الحكومات. وفصل الحكومات فقولنا بيان الحكم الشرعي خرج به بيان أي شيء من غير الأحكام الشرعية، لو بيّن طريقة حسابية أو شيئا آخر فإنه لا يعتبر قضاء. وقونا والالتزام به خرج به المفتي، فإن المفتي يبين الحكم الشرعي ولكنه لا يلزم به بخلاف القاضي. القاضي يبين ويقول هذا حكم الله ويلزم به. وبهذا عرفنا أن حكم القاضي إلزام، وأما حكم المفتي فليس بإلزام. ولهذا يجوز الإفتاء على الغائب ولا يجوز الحكم على الغائب. الإفتاء عليه يجوز لكن الحكم عليه لا يجوز. فهند بنت عتبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان بأنه كان يعطيها لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مالك ما يكفيك ويكفي بنيك أو ولدك بالمعروف. لو كان هذا من باب الحكم ما صح، لأن المحكوم عليه غائب، ولكن هذا من باب الإخبار بالحكم الشرعي وليس من باب القضاء بينها وبين زوجها. فكأنه يقول إن كان الأمر كما تقولين فإنه يجوز لك أن تفعلي كذا وكذا، ولكنه لم يلزم زوجها بشيء. فإن مثلا ليس من باب القضاء. ولهذا من استدل الحديث على القضاء على الغائب ففي استدلاله نظر، لأن هذا في الحقيقة إسلام وليس بحكم، لكن إذا استدل بأمور أخرى فأتي إن شاء الله بكم. حكم القضاء، حكم القضاء يراد به شيئا. الشيء الأول الدخول في ولاية القضاء، والشيء الثاني القضاء بين الناس. أما القضاء بين الناس فلا شك أنه واجب، واجب أن يقضى بين الناس بالحق. وأما توليه فإنه فرض كفاية، فرض كفاية يتعين على من كان أهلا له ولم يوجد غيره أو وجد غيره ولكنه لا يقوم به، إما لقصور في علمه أو تقصير في حكمه. لأن الناس في القضاء إما قاصر في علمه أو مقصر في حكمه. نعرف من ظهره ليس له ذمة يحاب الناس الحكم، مع ذلك هذا ما تقوم به الذمة، تبرأ به الذمة ولا يكون بالواجب بالنسبة لمن يتولى القضاء غيره. فالآن عندنا نقول حكم القضاء يراد به أمران هما بين الناس. الحكم بين الناس وفرض عين، حتى لو حكم أحد بغير ما عند الله يجب على بقية المسلمين أن يقوموا عليه ببيان الحق ويغيروا هذا الناس، لأن الحكم بغير ما عند الله خطير جدا. إذا كان الإنسان حكم بغير ما عند الله معتقدا أن هذا هو الذي يجب أن يسير الناس عليه ويغفر حكم الله فهذا كفر. لا، الأمر الثاني مما يراد به التولي القضاء. تولي القضاء نقول هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي علما وتطبيقا ومنهجا سقط عن باقي، وإلا وجب على من كان أهلا إذا لم يقم به غيره. وهل نقول ولم يشغله عنا هو أهم منه؟ إن قلنا فتحنا لكم باب، إن قلنا ولم يشغله عنا هو أهم منه فتحنا لكم بابا لا يمكن استغلاقه، لأنكم ستقولون التدريس أهم منه والدعوة إلى الله أهم منه، ولكن في الحقيقة هو من أهم ما يكون، لأنه عليه مدار إصلاح المجتمع، فإنه إذا ساء الحكم بين الناس فسد المجتمع وصار الناس لا يكلون ولا يحكمون، يأكل الإنسان مال غيره ويجحد ما يجب عليه ولا يهتم بشيء. لكن إذا علم أن القاضي يحكم بالحق كل إنسان يقف على حده ولا يمكن أن يعتدي أحد على أحد، فلهذا كان القضاء منصبا عظيما مهما جدا في الشريعة الإسلامية. ثم إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يكون أهلا لهذا المقام، لأن هذا المقام مقام الأنبياء وخلفائهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث ويجعل عليهم اميرا قاضيا، كما بعث معاذ الى اليمن بعثه معلما وداعيا وحاكما. فالقضاء امره مهم جدا، واذا راينا الناس اليوم وجدنا انه قد تولى القضاء من ليس اهلا له، اما لقصور في علمه او لتقصير في حكمه. والقضاء مهم ويتركز على امرين، احدهما معرفه الحكم الشرعي، والثاني معرفه الواقع لمعرفه الناس واحوال الناس. افهمتم؟ هذه الحكم الشرعي كل انسان يمكن يدركه بالطلب والجد يمكن، لكن العلم باحوال الناس واعراف الناس هذا يحتاج الى ان يكون الانسان عائشا بينهم، مو بتجيب واحد ما يعرف عرف الناس تخليه يحكم بينهم، يمكن تكون كلمه لها معنى في العرف وهي عنده عند هذا القاضي الجديد على اهل هذا المكان لها معنى اخر. كذلك ايضا الذي ما يعرف احوال الناس من جهه الرجل الذي لا يريد حق غيره، فهذا ايضا قد يضيع حقوق كثيره بسبب عدم معرفته. وهذا الاخير يعود الى فراسه القاضي. واظن مر عليكم قصه سليمان مع المراتين وداود، اولى ان يخرجك الى البر واكل الذئب ابن احدهم احداهم، وتخاصمتا الى داود فجعل الابن الباقي للكبيره، ثم خرجتا فمرتا على سليمان فقال اننا نريد ان نشق الولد بينكما نصفين، يصير الكبيره لها نصف والصغيره لها نصف. الكبيره وافقت على هذا لان الولد ولد لها وقد يجي ياكل مثل ما ثني ولده، واما الصغيره فقالت لها لا يا نبي الله هو لها. فعلم بذلك انه للصغيره فحكم له بالحبيب. فالمهم هذا مهم، معرفه الحكم الشرعي ومعرفه احوال الناس العامه وهي حال العرف، والخاصه وهي حال الشخص المعين. وكم من انسان مبطل يعني صاحب دعوه وجدل يضيع الحق بسبب جداله الا اذا يقيض الله حاكما فطنا. اما من يولي القضاه، الذي يولي القضاه هو السلطان الأعلى في الدولة أو نائبه. السلطان الأعلى في الدولة أو نائبه هو الذي يولي القضاء، وكذلك الأمراء هو الذي يوليه السلطان أو نائبه. في وقتنا هذا السلطان الأعلى ما يتولى نصب القضاء، يتولى ذلك نائبه وهو وزير العدل، فهو الذي يولي القضاء. وعليه وعلى كل إنسان يتولى أمور المسلمين أن لا يولي إلا من كان أرضى لله ورسوله. ولهذا ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ولاه الله عقابه فولى عليه من غيره أرضى لله ورسوله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ولهذا يجب أن يختار أحسن من يوجد في هذا الأمر. أما التولية فإنها أربعة أقسام. طيب التولية فرض ولا لا؟ التولية في القضاء فرض على وزير العدل مثلا؟ هنا فرض، يجب أن يولي من تحصل بهم الكفاية، من تحصل بهم الكفاية. التولية أربعة أقسام. أولا عموم النظر في عموم العمل وخصوصه فيهنا، يعني خصوص النظر في خصوص العمل، وعمومه في النظر فقط وعمومه في العمل فقط، هذه أربعة أقسام. والذي يدل على هذا الحصر هو الاستقراء الذي يدلنا على هذا الحصر هو الاستقراء، يعني ما تخرج من هذه الأربعة أقسام: عموم في العمل والنظر، أو خصوص فيهما، أو عموم في أحدهما وخصوص في الآخر. هذه أربعة أقسام. عموم النظر في عموم العمل. أولا ما هو النظر؟ ما هو العمل؟ النظر جميع القضايا. النظر يعني القضايا، ينظر في جميع القضايا. والعمل البلاد، عموم العمل يعني معناه أنه يكون عمله في كل البلاد. لنقض مثل الواحد وليناه القضاء في منطقة القصيم، هذا عموم عمل، يعني جعلنا كل القصيم هو قضية، يكون هذا عموم العمل. عموم النظر قلنا لك النظر أو لك القضاء في جميع القضايا، من حقوق شخصية ومالية وغير ذلك. نعم، جميع القضايا يقول هذا عموم العمل في عموم النظر في عموم العمل، وليناه عموم النظر في عموم العمل. طيب إذا جاءه رجلان يتحاكمان إليه في طلاق، ينظر فيه ولا لا؟ ينظر فيه، وفي جماع وقصار ينظر فيه، وفي أموال ينظر فيه، كل ما يكون محتاج إلى الحكم بين الناس فإنه يتولى في جميع منطقة القصيم. واضح هذا نسميه عموم النظر في عموم العمل. خصوص النظر فيهما معناه خصوص النظر في خصوص العمل، يكون نظر خاص والعمل خاص، مثل أقول والليل كالأنكحة، يعني يقول الوزير العدل مثلا والليل كالقضاء في الأنكحة في بريد فقط، مش تصير هذا؟ هذا خصوص النظر في خصوص العمل. نعم، ليش؟ لأنه خاص ما ينظر في إجراء الأنكحة. لو جاءه رجلان يتحاكمان إليه في قصاص بينهما ما يحكم بينهما، ولو حكم لم ينصر، اللهم إلا أن يحكماه بصفة خاصة كما سيأتي فيجب. طيب لو أنه ذهب إلى عميد زائرا وتخاصم إليه أناس من أهل عميد فيه، يقول ما يقول؟ لا، لأنه ليست من عمله، ليست من عمله. طيب لو حاكم إليه رجلان في نفسه التقيا به في الحج وهما من منطقة عمله، يحكم بينهما ولا لا؟ يحكم. ليس لأن رجلين من ولايته، وكذلك الأمر الذي يتحكم فيه في خصوص في منطقة عمله. لكن لو يتخاصمان وهما من أهل القصيم، يتخاصمان إليه في أرض بينهما في مكة وهو في مكة، لا ينظر لنا ينظر. لا ينظر، لأن الآن العام المدعى به ليس في منطقة عمله، وهما أيضا غدلان في هذا الحال ليس في منطقة عمله. نعم. فالحاصل الآن أنه يتخصص تخصص الولاية في تخصيصها، والصيغة المعروفة عند الذي ولد. طيب عموم النظر فقط، يعني معناه عموم النظر في خصوص العمل، بين هذا العمل بين هذا العمل. احنا منطقة أحسن تكون من عموم العمل وإن كانت عامة نسبية. طيب بالعكس عمومه أي عموم النظر في العمل، في العمل فقط. كيف؟ عمومه في النظر فقط، معناه انه عام في النظر خاص في العمل. عمومه في العمل فقط، معناه انه خاص في النظر. مثال العالم النظر في لكن في أي منطقة أو في أي بلد؟ في عموم الدلالات في منطقة القسم مثلا، هذا عموم في العمل وخصوص في النظر وضعنا. طيب المهم أن الولاية تتقيد بما قيدت به، فالذي قيد عملنا قيدت ولايته في نظر لا ينظر في غيره، في عمل لا يحكم في غير هذا المكان. نعم. ليش؟ لأنها ولاية تستفاد بالإذن، فواجب الاقتصار على ما يقضيه هذا الإذن. نعم. نعم. فينظر إلى المتعابين، ينظر إلى المتعابين. طيب الآن في هل عندنا خرق تقصير للنظر؟ فيها أظن المأذوب لأمسحة وفيه الجنايات، وفيه الجنايات، فيجب أن يتقيد به، يجب أن يتقيد بما قيد به. بناء على ذلك لو ورد قضية إلى رئيس النحو وهي مما من خصوصياته، يعني مما له الحكم فيه، هل يجوز أن يشيرها إلى من تحته؟ ما اللهم إلا بالضرورة، مثل أن يكون لديه قضايا كثيرة ومن تحته ليس عنده شيء، فهنا يجوز أن يشيرها لأنه في مصلحة الناس. وأما من جهة التشهي إذا جاء المثل السهل قال أنا أقضي بها ولا ترفعت وتغذرت على هذا، هذا ما يجوز. ثم إنه إن بعض الناس أيضا قد لا يكون عنده ثقة من هذا القاضي المعين، إما لقصور في علمه أو لتقصير في حكمه، فيخشى من يتحاكم عنده أن يضيع حقه بسبب هذا القصور أو التقصير، فيطلب من خصمه أن يتحاكم إلى غيره، إلى غيره. فإذا نقول من كان مقتضى ولايته أن ينظر في هذه المسألة فإنه لا يجوز أن يحيلها إلى غيره إلى وارث عليه، لأننا لو قلنا بجواز ذلك لازم أن يتحمل أحد القضاة قضايا كبيرة والآخر ليس عنده شيء. نعم. نعم. طيب ما تفيده الولاية، يعني ما الذي يستفيد القاضي إذا ولي القضاء؟ نعم. هل يجوز أن يكون هذا الأربع مداخلات لو نجيزي أقول التولية ما التولية كأنه من مداخلات مداخلات لذلك ما فعل ما فعلتنا الآن ما فعلت الأثنين عموم النظر فيه وشن عموم النظر فيه عموم العمل وعموم النظر فيه خصوص العمل بس خصوص النظر خصوص أن كانوا خصوص العمل نعم مثل أن يكون في بلد معين نعم طيب عموم النظر تنظر في جميع القضايا طبعا خصوص النظر أن توليتك قاضيا على الأنسحة فقط في هذا البلد شو يصير هذا؟ هذا خصوص عمل خصوص نظر خصوص نعم هي خصوص عمل أيضا نعم